الأب لما يكبر في السن يروح فين؟ نرميه في دور المسنين؟ لا، يروح يعيش عند ولاده، عند بنته أو عند ابنه، أيهما يحب. طيب لما يعيش عند ابنه أو بنته إيه اللي يحصل؟ تتلاقي الابن كل يوم الصبح يخبط على والده، السلام عليكم يا حاج، يوم بايس إيده، واخد بالك إزاي؟ وادعي لنا يا حاج وما إلى ذلك. أو لو كانت الست يبوس إيدها وادعي لنا وبتاع وما إلى ذلك، روح يا ابن ربنا يوفقك ويصلح حالك ويكرمك وما إلى ذلك. يجي من الشغل قبل أن يذهب إلى زوجته وأولاده، يذهب إلى من؟ إلى أمه أو إلى أبيه. آه بقى زوجته، زوجة صالحة تعينوه على ذلك. أول ما خبط عليه، أنت رحت الأول للحجة؟ لا ما رحتهاش، لا معلش، قبل ما تخش البيت فوت الأول على الحجة. يا سلام. أو مثلا تعين للحجة مثلا نصيبها في الأكل، الحجة نزلت تزور أختها وما إلى ذلك، ثم عينا لها نصيب في الغداء مثلا. تيجي من عند أختها، طب يا حجة أنت ما حضرتش الغداء معانا ولا نصيبك في الغداء. يا سلام. زوجة ما شاء الله، مش زوجات هذه الأيام اللي هي كل همها تقطع الرجل عن إيه؟ عن أهله. طبعا دي مسألة خطرة جدا. الزوجة التي تريد أن تعمر مع زوجها هي التي تدفع زوجها إلى أهله، تدفع زوجها إلى أهله وتأمره وتحثه على الإحسان إلى أقاربه. دي الزوج يحبها ويعشش معاها ويحترمها ويسمع كلامها، وهي حتى لو زي الغراب بتكون في عينه ما شاء الله كأنها قمر. لماذا؟ لحسن أخلاقها وصنيعها. الشاهد من ذلك أن ديننا بفضل الله عز وجل فيه من الخير ما فيه، والإشكال ليس في الإسلام، ولكن الإشكال في المسلمين الذين لا يعرفون قيمة دينهم، لا يعرفون قيمة دينهم. يعني نحن عايشين مسلمين لكن لا نعرف قيمة هذا الدين. متى نعرفه؟ إذا قارناه بغيره من الملل، أو إذا قارنا الحضارة الإسلامية بغيرها من الحضارات الأرضية الفاسدة المنحرفة.